بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. بعد، من حفظ البيت الذي يتقدم معنا عندك؟ من أيضا؟ نقدر أحسنت عندك. مع فاعل نقدر. البيت الخامس الأربعون، قال الناظم رحمه الله تعالى: تلبس من أجل تلبس، تلبس لا كون ذاك قد جرى، وإن يرد إن لم يكن قد ذكرى. تلبس يعني تعلق، هذا تكمل للبيت الأول، تعلق الفاعل بالفعل وتعلق الفاعل بالمفعول. تعلق الفعل بالفاعل على جهة الفاعلية، تعلق الفعل بالمفعول على جهة المفعولية. لا كون ذاك قد جرى، وإن يرد إن لم يكن قد ذكرى، يعني إذا أريد إثبات مجرد الفعل، إذا أريد إثبات مجرد الفعل فقط لا يحتاج إلى ذكر ما يتعلق به، لا يحتاج إلى ذكر ما يتعلق به. قال الله عز وجل: على الأرائك ينظرون. إثبات الفعل وهو النظر إلى وجه الله جل وعلا. تلبس لا كون ذاك قد جرى، وإن يرد إن لم يكن قد ذكر. طيب من يقرأ؟ عنده. تلبس لا كون ذاك قد جرى، وإن يرد إن لم يكن قد ذكر. لا كون ذاك قد جرى يعني قد يعني ما يتعلق بالفاعلية والمفعولية، وإنما يعني إثبات الفعل من حيث هو، إثبات الفعل فقط. أقول مهام: ضرب زيد، ضرب زيد، أريد أسند الضرب إلى زيد فقط، ما أريد شيء آخر، أنا ما أحتاج إلى مفعول به، لأني ما أرد ذكر المفعولية، أردت أن الذي فعل الضرب هو زيد، قل ضرب زيد، ما أحتاج أذكر المفعول به أصلا، لأن ما يتعلق به غرض عندي، قل ضرب زيد، أريد إثبات الضرب لزيد فقط. إذا كان يراد إثبات الحدث لمن أوجده ما نحتاج إلى ذكر أي متعلق معه. ففي هذه الحالة، في هذه الحالة وهذه الحالة النادرة، أن الفعل اللازم، أن الفعل المتعدي يصير مثل اللازم في المنزلة تماما. إن إذا أريد مجرد إثبات الفعل يصبح اللازم المتعدي على حد سواء، ويصير اللازم بمنزلة المتعدي تماما. ضرب زيد، فيكون مثل الفعل اللازم في المنزلة، يكون مثل الفعل اللازم في المنزلة لا في الحقيقة. والآن نحن في قراءة الشرح أدركنا ماذا؟ أدركنا الحفظ، كنا متقدمين في الحفظ، والآن أدركنا الحفظ. نحفظ بيت، لكن سبحان الله قد تدرك الآحاد العشرات، الآحاد قد تدرك العشرات. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الباب الرابع، الباب الرابع، أحوال متعلقات الفعل. قال: ثم مع المفعول حال الفعل كحاله مع فاعل من أجل تلبس لا كون ذاك قد جرى، وإن يرد إن لم يكن قد ذكرى. النفي مطلقا أو الإثبات له فذاك مثل اللازم في المنزلة غير تقدير وإلا لازم الحذف للبيان فيما وبهما أو لمجيء الذكر أو لردي توهم السامع غير القصدي أو هو للتعميم أو للفاصلة أو هو لاستهجان كالمقابلة وقدم المفعول أو شبيهه ردا على من لا ردا على من لم يصب تعيينه وبعض معمول على بعض كما إلى اهتمام أو لأصل علماء. هذا الباب الرابع هذه أبياته. قال الشارح رحمه الله تعالى لما أشار الناظم في الباب السابق إلى أن الفعل متعلقات يؤتى بها لإفادة معنى بلاغي زائد في الكلام. ما معنى زائد في الكلام؟ أي ليس ركن من أركان الكلام الأربعة، لا فعل لا فاعل ولا مبتدا ولا خبر، لا ما وصل الفعل الفاعل لا ما وصل المبتدا والخبر، وليس ركن من أركان الجملة البلاغية. ما هي أركان الجملة البلاغية؟ ما هي أركان الجملة البلاغية؟ المسند المسند إليه. قال زائد في الكلام. زائد في الكلام ما معنى زائد في الكلام؟ ليس ركن من أركان الجملة البلاغية، ليس مسندا ولا مسندا إليه. قال زائد في الكلام أراد أن يخصص هذا الباب للكلام على بعض المتعلقات حيث يتضح ما فيها من معان حال الحذف والذكر، وخص المفعول به بالكلام فقال وخص المفعول به بالكلام فقال. لماذا خص المفعول به؟ أهم المتعلقات، أهم متعلقات الفعل هو المفعول به، لذلك أغلب ما يخصه بالكلام أغلب يعني يخصه بالكلام أغلب البلاغيين يخصه بالكلام يخص المفعول به. لماذا؟ لكونه أهم المتعلقات السبعة، أهم المتعلقات السبعة. قال فقال ثم مع المفعول حال الفعل كحاله مع فاعل من أجله تلبس إلا كون ذاك قد جرى، وإن يرد إن لم يكن قد ذكرى النفي مطلقا أو الإثبات له فذاك مثل اللازم في المنزلة من غير تقدير وإلا لزما. يعني أن حال الفعل مع المفعول كحال الفعل مع الفاعل، إذ كل من المفعول والفاعل متلبس ومرتبط بالفعل من جهة معينة، لكن كل له جهته ولا يمكن أن تتحد جهة الفاعلية والمفعولية، فالجهتين مختلفتين، لكن الارتباط حاصل بالجهتين والتلبس حاصل بالجهتين. لكن كيفية التلبس، نوعية التلبس، كيفية الارتباط، نوعية الارتباط تختلف. فارتباط الفعل بالفاعل على جهة الفاعلية، وارتباط الفعل بالمفعول على جهة المفعولية والوقوع. قال وذلك أن الفعل يدل على حدث وقع في زمن، فإن كان متعديا فثم تشارك وقع، نحو ضرب زيد عمرا، ضرب زيد عمرا. قال فزيد فاعل تلبس وارتبط بالفعل من جهة أنه قام بالضرب، وعمرا مفعول به تلبس وارتبط بالفعل من جهة أنه وقع عليه الضرب، ولذلك رفع الفاعل ونصب المفعول. لماذا رفع الفاعل ونصب المفعول؟ تمييزا بين المعاني، تمييزا بين المعاني. فلو كان ما يعني مرفوعين، لو كان مرفوعين لما علمنا ماذا؟ لما علمنا حال الموضوعين. لابد أن نعلم حال الموضوع الأول ما هو حال الموضوع الثاني. ولذلك العرب فرقت لفظا بالحركات، دليل على التفريق في ماذا؟ في المعاني، دليل على التفريق في المعاني. قال وقوله لا كون ذاك قد جرى، يعني إن لم يكن المراد إفادة وقوع الحدث. إذا كان المراد إفادة وقوع الحدث فلا نحتاج حينئذ لذكر الفاعل والمفعول، لأن إفادة الوقوع حاصلة بقطع النظر عن من قام بالفعل أو من وقع عليه الفعل، يعني النظر إلى الحدوث فقط. قال وقوله وإن يرد إن لم يكن قد ذكر النفي مطلقا أو الإثبات له فذاك مثل اللازم في المنزلة، يعني إذا كان مرادك إفادة الوقوع فقط مثبتا أو نافيا حينئذ تصير منزلة الفعل المتعدي كاللازم الذي شرحناه قبل، نحو قوله تعالى: ولما ورد ماء مدينة وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان. الآن يسقون ماذا؟ لا يتعلق بالمفعول به فائدة، المراد إثبات الفعل وهو السقي من هذه الأمة ومن هذه الطائفة على البئر. ووجد من دونهم امرأتين تذودان ماذا؟ غنمهما. لكن هل المراد ذكر الغنم؟ لا، النظر إلى إثبات فعل المرأتين وهو أنهما تذودان، هو الذود. قال: فكل من الفعل يسقون والفعل تذودان متعد، ومع ذلك لم يتعد كل منهما للمفعول، لأن المراد إفادة وقوع الحدث إثباتا أو نفيا دون النظر إلى من وقع عليه الفعل. ومثله قوله تعالى: وأنه هو أضحك وأبكى. طيب، أضحك متعدي، لكن ليس المراد إثبات المفعولات، لا، المراد إثبات الفعل للرب جل وعلا، وأنه أضحك وأنه أبكى، الإضحاك والإبكاء لمن يشاء الله سبحانه وتعالى. قال: فلم يذكر المفعول به لعدم الحاجة، لأن المراد وقوع الحدث. ما هو الحدث؟ الإضحاك والإبكاء، إثباتا أو نفيا دون النظر إلى من وقع عليه الفعل. وهذا يقع على ألسنتنا، فنقول إذا أردنا إثبات صفة لله جل وعلا: الله يخلق ويرزق ويحيي ويميت. هذا ما هو المراد؟ المراد إثبات الفعل، إثبات الصفة. قال: وكلها أفعال متعدية، لكننا لا نذكر المفعول بها لأن المراد إثبات وقوع الخلق والرزق والإحياء والإماتة دون النظر إلى من وقع عليه الفعل. وقوله من غير تقدير، يعني ما يلزم أن نقدر، يعني إذا كان مرادك إفادة وقوع الفعل فقط إثباتا أو نفيا دون النظر إلى من وقع عليه الفعل، فلا تقدر المفعول به. لماذا؟ لأن المقدر ذهنا كالمنطوق لفظا، قال: لأن المقدر كالمذكور. وقوله: وإلا لزم، ما معنى وإلا لزم؟ يعني إذا أردت التقدير معناها أن ذكر المفعول به لازم، وذكر تقدير المفعول به لازم. وإلا لزم، يعني لزم ذكر المفعول أو ذكر تقدير المفعول به. قال: وقوله إلا لزم، أي إذا لم ترد النفي والإثبات لزم ذكر المفعول أو تقديره، أو لزم تقديره. وأما عدم توهم السامع غير المقصود، إذا توهم السامع غير المقصود، قال: فنحو قول البحتري: أنا 106 107. قال: حذف المفعول به، هذا درس آخر، إن شاء الله. لا، جزاكم الله خير.